بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس برنامج التأصيل العلمي التابع لجمعية العقيدة. وكنا في الدرس الأول تحدثنا عن حكم المراد بالإمامة العظمى وطرق انعقاد الإمامة، واليوم نتكلم عن بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالإمامة، منها حكم نصب الإمام. فولاية أمر الناس هي واجب ديني، فبل هي من أعظم واجبات الدين، لأنه لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهذه الولاية. فنصب الإمام للمسلمين واجب للحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل، ولتدبير أحوالهم، ولتتم إقامة الحدود، تستوفى الحقوق، وتحمى بيضة الإسلام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعى إلى الله، ويعلم الدين، وتدفع أضرار الفوضى، وغير ذلك من المصالح العظيمة. فلهذا صار نصب الإمام واجبا، لأن ما كان واجبا في الشرع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه الأمور التي ذكرناها واجبة ولا تتم إلا بوجود إمام، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ننتقل للمسألة الثانية، وهي حقوق ولاة الأمور. فالواجب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره والعسر واليسر في غير معصية الله عز وجل، وهذا الواجب دل عليه القرآن كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والسمع والطاعة لولاة الأمور في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة أيضا، حتى لو وجدت الأثرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأثرة عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاءه سلمة بن يزيد الجعفي فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. في الثالثة قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهذا يدل على أن الواجب على الرعية السمع والطاعة، حتى في الشدة والعسر والمكره، وحتى في الأثرة، حتى لو منعوا بعض الحقوق. الأثرة يعني منع الحقوق، منع بعض الأموال أو أخذ بعض الأموال ظلما أو عدم العدل، هذا كله لا يجوز للولاة، هذا حرام عليهم. لكن لو وقع هذا منهم فإن هذا لا يوجب نزع السمع والطاعة. لكن المعصية كما في حديث ابن عمر السابق: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الواجب الأول، السمع والطاعة في غير معصية الله. ومن الواجبات لولاة الأمور النصيحة لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة تقتضي موالاتهم على الحق وعلى الدين، وطاعتهم وتذكيرهم بالخير وبرفق وحكمة. ومن النصيحة لهم محبة الخير لهم وإرشادهم إليه. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم في ظهر الغيب، الدعاء لهم في ظهر الغيب بالصلاح والمعافاة والهداية والاستقامة. هذا من واجبات ولاة الأمور. أيضا من واجبات ولاة الأمور الصلاة خلفهم إذا صلوا بالناس، وعدم ترك الصلاة خلفهم إذا هم صلوا بالناس أئمة وتقدموا، فإنه يصلى خلفهم ولا تترك الصلاة خلفهم لأجل جور أو فسق فيهم، فإن هذا من الحقوق أيضا. وكذلك من الواجبات لولاة الأمور الجهاد معهم والقتال معهم في سبيل الله، فإن هذا من الواجبات. فإذا قام الجهاد وأمروا فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. والذي يدعو إلى النفير هو ولي الأمر، الذي يدعو إلى النفير هو ولي الأمر. النفير يعني الخروج للقتال في سبيل الله. ومن الواجبات أيضا لولاة الأمور أداء الصدقات، أداء الصدقات إليهم ودفعها من الزكوات والصدقات الواجبة، كما يجب في الركاز وكما يجب في بهيمة الأنعام والزرع وغير ذلك. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم يرسلون الجباة لجمع الصدقات، فلا يجوز منع الصدقات عن ولاة الأمور إذا طلبوا الزكاة أو طلبوا جبايتها. ومن الحقوق والواجبات لولاة الأمور الصبر عليهم إذا جاروا، الصبر عليهم إذا جاروا. والصبر عليهم جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء عليه إجماع الصحابة ونهوا عن الخروج. وهذا في القرآن: استعينوا بالله واصبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وهذا إذا كان في حق فرعون وهو كافر وطاغية، فما بالك إذا كان مسلما؟ فالصبر عليهم واجب. وكذلك مما جاء بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وكذلك يعني الأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل على وجوب الصبر، وأن هذا من حقوق ولاة الأمور: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن حقوق ولاة الأمر وهو من آثار الصبر ولوازمه ترك الخروج عليهم بالسيف أو بالتحريض وإغار الصدور وإثارة الفتن، فإن هذا من المحرمات، فلا يجوز إغار صدور الرعية على الراعي وعلى الأمير، ولا يجوز تحريض الناس ولا الخروج بالسيف أو بالسلاح، كل هذا من المحرمات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وكذلك من الحقوق إتمام البيعة وعدم خلعها. البيعة يعني السمع والطاعة، العقد، عقد السمع والطاعة، وهذا دين. فالمسلم حتى لو لم يبايع بيده فإنه عليه آثار البيعة التي بايعها أهل الحل والعقد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن الواجب تجاه ولاة الأمور أيضا ألا يقرهم بلسانه وقوله أو كتابته على الباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن عرف أو عرف برئ ومن أنكر سلم، هذا كمال وهذا هو الواجب. فإذا عرف الباطل وتركه ولم يرضى به برئ، وإذا أنكره هذا أكمل سلم. ولكن من رضي وتابع، إذا رضي بالباطل وأقرهم عليه هذا مؤاخذ، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بعض حقوق ولاة الأمور. ثم يعني يقال في المقابل هذا يجب على ولاة الأمور العدل والحكم بين الرعية والحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على الرعية والواجب على الرعاة وعلى الحكام أن يتقوا الله عز وجل في الرعية برحمتهم والرفق بهم والصبر على جاهلهم. وكذلك مما يجب على الراعي والحاكم أن يحوطهم بسياج الأمن وأن يقيم الحدود على من يستحق ذلك وأن يعزر أهل الباطل الذين يستحقون للتعزير ويمنع أسباب الشرور. وكذلك من الواجب على الراعي والحاكم أن يقيم الجهاد ويدافع عن البلاد ويحمي الثغور. فهذه الأمور وغيرها ذكرها أهل العلم في كتب الولايات الشرعية والأحكام السلطانية مثل الأحكام السلطانية للماوردي وكذلك الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى وكذلك كتاب السياسة الشرعية في الراعي والرعية لابن تيمية. وهناك كتب أخرى يعني في هذا المقام. فكل هذه الأمور أيضا مما يجب على ولاة الأمور منع البغاة ومنع المحاربين ومنع قطاع الطرق والأخذ على أيديهم. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كذلك الآيات التي فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا واجب على ولاة الأمور. كذلك فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ونحو ذلك من الأوامر يدخل فيها ولاة الأمور، لأنهم هم المسؤولون عن يعني حفظ الشعائر وحفظ البلاد وإقامة الدين. هذا ما يتعلق ببعض حقوق على ولاة الأمور. بعد هذا نأتي إلى مسألة مهمة وهي حكم الخروج على ولاة الأمور. حكم الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور هذا من طريقة أهل البدع ومن طريقة أهل الضلال والانحراف. وقال العلماء: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا كلام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية. وجاءت الأحاديث محذرة من هذا كما ذكرت لكم قبل قليل، ومنها حديث حذيفة قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا صريح أيها الإخوة الكرام أن بعض الحكام يكون يستن بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بغير هديه، وأن بعض الحكام يدعو إلى أبواب جهنم ومع ذلك أمر بلزوم الجماعة والإمام. ومن الأحاديث أيضا حديث ابن عباس السابق: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات فمات فميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نسأل الله العافية والسلامة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني آخر واحد منهما. ما يمكن أن تكون الأمر عند خليفتين، الحكم لابد يكون واحد. وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الله أكبر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أنهم إذا أقاموا الصلاة لا يجوز أن ننابذهم بالسيف. في رواية أخرى: ما صلوا. ثم قال: وضح، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا يدل على أن الكتاب والسنة دل على وجوب طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويسأل سائل: يعني ما الحكمة من ذلك؟ الجواب أن طاعتهم إذا جاروا المفسدة جورهم، وهذه مفسدة موجودة أو مفاسد قد تحصل في المجتمع إذا جاروا وظلموا، لكن طاعتهم تستلزم بقاء كلمة المسلمين واجتماع شملهم. أما إذا نظرنا للطرف الثاني، لو خرج عليهم بعض الناس إذا جاروا فيترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من الجور الذي حصل منهم. فالجور الذي حصل منهم مفسدة، ولكن في الخروج عليهم مفاسد أعظم بكثير من مفسدة جورهم. فنحن لا نرضى بالجور، ولكن لا نرضى أن يزال الجور بمفاسد أعظم منه. ولهذا قال العلماء: من الحكمة أيضا أن في الصبر على جورهم تكفير السيئات، أن في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. وأيضا إن الله عز وجل ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. ومن هنا نصل إلى مسألة أخرى، وهي أن الخروج على ولاة الأمور أمر محرم في الشريعة الإسلامية حتى إذا جاروا وظلموا، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج. فالخوارج والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور إذا وقع منهم ظلم ويوجبون ذلك على الرعية، وهذا بدعة في الدين وضلال وفساد عريض في أوساط المسلمين. ثم نقول أيضا لإخواني الكرام: إن مسألة الخروج على ولاة الأمر ليست مسألة خلافية بين علماء أهل السنة والجماعة، بحيث نقول إن بعض أهل السنة جوزوا الخروج وبعض أهل السنة منعوا من الخروج والراجح كذا وكذا. لا، بل نقول إن مسألة الخروج على ولاة الأمور مخالفة لمنهج أهل السنة قاطبة، وهي أمر محرم في الشريعة صرحت به الأحاديث لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة، مع أنهم سألوه عمن ظلمهم والظلم جور. وقال: أول ما يفقد من الدين الأمانة، وآخر ما يفقد من الدين الصلاة. وهنا يقول: ما أقاموا فيكم الصلاة، فمعناه مهما قصروا في أمور الدين الأخرى إذا كانت الصلاة قائمة فلا تنابذوهم بالسيف. وهذا تقصيرهم في الدين في غير مسألة الصلاة يدل على أنهم وقعوا في الجور، فهذا واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف وقع بعض الناس في أغلاط وظلت هنا أفهام وزلت أقدام. فينبغي للمؤمن أن يرجع إلى من عرف بالرسوخ في العلم وضبط المسائل العلمية، لأن بعض الناس يرجع إلى كتب بعض المتكلمين وبعض الأشاعرة وبعض أهل الكلام أو يرجع إلى كلام بعض شراح الحديث المتأخرين رحمة الله عليهم، وهم معروفون بالفضل لكنهم ليسوا معروفين بالرسوخ والتحقيق الشديد في مسائل العلم. ومن هنا التبس عليهم بعض ما وقع للمتقدمين من التابعين وبعض السلف الصالح، فظنوا أن ما فعله أولئك دليل على الاختلاف في هذه المسألة. والصحيح أن ما فعله أولئك هو يعتبر المتقدمون يعني من السلف هو من باب الغلط أو الخطأ، والخطأ ليس أحد معصوم منه، ولكن لا يجعل من الدين. فالرجوع إلى الراسخين في العلم هذا بإذن الله تعالى من أعظم أسباب السلامة. أما الاستهانة بالدماء والاستهانة بالأموال والاستهانة بهذه المسائل، وأن يقول الإنسان إن هذه المسائل خلافية وتأخذ الراجح أنت، هذا غلط عظيم وزلل كبير. فالواجب حذر من هذه الأغلاط، والحذر من متابعة من غلط، والإنسان عليه مسؤولية عظيمة، خصوصا طالب العلم. طالب العلم الذي يبحث عن الحق يعرف أن الحق في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما توارد عليه علماء أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين. أما الأغلاط التي تقع من بعض أهل العلم والأخطاء التي تقع من بعض أهل العلم فلا تجعل حجة في رد الشريعة، ولا تجعل حجة في إثارة الفتنة أو يعني إلقاء الشبه على الناس. إلقاء الشبه على الناس، بعض الناس يلقي هذه الشبه ليرد هذه النصوص، هذا جريمة حقيقة. المؤمن يجب أن يعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة صفة الخروج الذي يقع فيه هؤلاء الخارجون. صفة الخروج الذي يقع فيه الخارجون، كيف يقع الخروج على ولاة الأمور؟ الجواب، الخروج على ولاة الأمور يكون بحمل السلاح عليهم ومنابذة ولاة الأمور وخلع البيعة وترك الجماعة وشق عصا الطاعة ومنازعتهم في الحكم. وهذه المسائل لا تقع دفعة واحدة، بل تأتي رويدا رويدا. أولها ذكر معايب الحكام والأمراء وسب السلاطين والتحريض عليهم وإغار الصدور ضدهم ونشر الفتاوى الباطلة ونشر الأخطاء التي سبق الإشارة والتحذير منها، مثل أن يقول بعضهم فلان خرج من السلف، فلان ما صبر على الظلم، فلان كذا وكذا، حتى يحرض الشباب ويزعم أن هذا من طريقة السلف. كل هذا من التلبيسات. وبعضهم ينشر الكتب، يحرض بنشر الكتب. فأول الباطل يكون باتباع الهوى، ثم الاجتماع عليه، يجتمع 3 4 5 6 يتفقون على مسائل، وربما يكون الجامع لهم نوع غيره على بعض أمور الدين أو بعض الاحتساب على رفع الظلم، لكن ثم يؤول إلى ماذا؟ إلى فتنة وبدعة بعد ذلك. فيكون الخروج أولا بالعقيدة الفاسدة، ثم القول على ذلك بأن يتكلموا ويكتبوا ويحرضوا، ثم يأتي نهاية المطاف الخروج بالفعل. فالخروج الفعلي يسبقه أمور، يسبقه أمور مثل التحريض وإغار الصدور وسب والشتم والاستهزاء بولاة الأمور والاستهانة بهم. كل هذه الأمور من طرق الخوارج، وقد يقع فيها بعض جهلة المسلمين. فعلى كل مسلم أن يحذر من مبادئ الفتن ومبادئ الخروج. وكذلك مما يلحق بذلك الخروج المظاهرات، المظاهرات والمسيرات وما يسمى بعض البلدان المهرجانات وإقامة الثورات، هذه من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور. فالمظاهرات إذا خرج الناس في الشوارع يصيحون ويصرخون ويرفعون الأوراق واللافتات، يعني يسبون هذا ويطالبون بكذا، هذا يقع فيها ظلم ويتعدى بعض الناس على بعض. والواجب على كل مسلم أن ينصح بالكتابة وبالنصيحة وبالدعوة إلى الخير بالطرق الصحيحة. إذا استطاع أن يصل إلى ولاة الأمور، ما استطاع يكلم من يصل، إذا ما استطاع لا هذا ولا هذا ولا قدر على شيء ادعوا ربها في البيت، ادعوا أن الله عز وجل يصلح الحال ويصرف الشر عن المسلمين ويولي عليهم خيارهم، هذا هو الصحيح. أما الخروج في هذه الطرقات فهذا غلط. ولذلك بعض الناس لا يدري ما هي العواقب، هو ينظر النظرة أنه يريد إزالة الظلم، ثم لا يعلم ما الذي يترتب على تصرفه المخالف للشريعة، ما الذي يترتب عليه من فساد عظيم وانحراف كبير. وتقدم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، فلو يعني قدر أسوأ رجل يتولى عليهم بس يجتمعون عليه، هذا خيرا من عدمه. ولهذا كان بعض السلف يقول 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. كان علي رضي الله عنه يقول لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقالوا له هذه البرة قد عرفناها فما الفاجرة؟ فقال بها يؤمن السبيل ويقام الحدود وتجاهد في العدو ويقسم الفيء ويقسم الفيء. وابن تيمية يقول الناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم، ولهذا الخروج على السلطان شر. قال ابن تيمية أيضا وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسيف أي ركوب مذهب الخوارج واستحلال الدماء والقتل، قتل المسلم بغير حق، فهذا لا يجوز، فالمسلم له حرمة. فالذين يخرجون في المظاهرات يترتب على خروجهم أن بعضهم يعتدي على بعض، أو بعضهم يتعمد الاعتداء على بعضهم ثم ينسب هذا للحاكم أو أتباعه حتى يغر الصدور أكثر وأكثر، فكل هذا من الأشياء المنكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ومن هذا أيضا ما يفعله الخوارج من التفجيرات بالناس في الأسواق أو في المساجد أو في الطرقات، يضعون متفجرات ثم إذا مرت سيارة فيها شرطة أو فيها بعض أتباع الحاكم أو فيها بعض الناس فجروا، فيقتل بعض من في هذه السيارة ويقتل من في السوق أو من في المسجد، حتى لو كان هؤلاء ليسوا بمسلمين، فهذه ليست طريقة شرعية وليس هذا من دين الله عز وجل. وهكذا الاغتيالات التي يعني يفعلها بعض الخوارج، يذهبون إلى أشخاص وهم في غرة من أمرهم فيغتالونهم بالقتل بالمسدس، أو يغتالونهم بتفجيرهم، أو يغتالونهم بطعنهم، فهذا من أفعال القرامطة، من أفعال المجرمين، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل كعب بن الأشرف أو أمر بقتل من يستحق القتل، فهذا هو ولي الأمر الذي أمر به. أما هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء فهم ليسوا ولاة أمور، بل هم أهل يعني عصابات مجتمعة فيما بينهم، فلا يحتج بهم ولا يعتمد عليهم. هذا ما يتعلق بمسألة مسألة صفة الخروج وحكم الخروج على ولاة الأمور. فانتقل للمسألة التي بعدها. بينا مذهب السلف الصالح في تحريم الخروج على الأئمة، وذكرنا الأدلة في هذه المسألة ونقلت بعض أقوال العلماء. بقي مسألة وهي ما حكم تعدد الدول أو ما حكم تعدد الأئمة؟ الأئمة في الدول يعني كل دولة لها إمام، كل إقليم له إمام أو له حاكم، له ملك، له رئيس. هذا الحكم كان في صدر الإسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولي الأمر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم حدثت الفرقة في زمن علي وهو الخليفة الراشد، ثم اجتمع الناس بعد ذلك على معاوية، ثم حدثت الفرقة بعد موت يزيد بن معاوية مدة 5 سنوات أو 6، ثم اجتمع الناس على عبد الملك. لكن قبل اجتماع الناس على عبد الملك كان المسلمون جزء منهم في الحجاز يتبعون عبد الله بن الزبير، وكان آخرون يتبعون من في الشام، فكل منهم له إمام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. فصار خلاصة الجواب أنه يصح تعدد الأئمة والبلدان للضرورة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ولي الأمر الأعلى في الدولة لا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة طويلة متطاولة فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا يقول الشيخ العثيمين الكلام متواصل له: وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب السبل السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه وهذا هو الواقع الآن. وقال أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الأمة الإسلامية تفرقت مع عهد الصحابة، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة وبني أمية في الشام وفي اليمن أناس وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هم فيه، يبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين ولا أحد ينكر ذلك. فهذا يعني المخالف شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم. ومن هنا نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن طالب العلم يراجع أحوال الأئمة والعلماء ابن تيمية وابن قدامة والإمام أحمد وابن رجب وابن كثير والذهبي، ما كان حكام زمانهم مجتمعون، وكان يحكمهم أناس من الجيش، وكان يعني أحوالهم يحصل فيها انقلابات كثيرة وتبدل، وكل هذه الأحوال والعلماء ماشون على طريقة واحدة بالسمع والطاعة، ولا يعرف عنهم التحريض على الحكام ولا التأليب على الحكام، لا في الخطب ولا في الدروس التي يلقونها ولا في المؤلفات التي يكتبونها، وهذه كتب بين أيدينا. وبالتالي فالواجب على كل مسلم أن يعتقد السمع والطاعة لمن هو في بلده اجتمع الناس عليه فيسمع له ويطيع في غير معصية الله عز وجل. هذا ما يتعلق بمسألة حكم البيعة، حكم تعدد الأئمة. الفقرة التي بعدها نأخذ يعني حكم البيعة للجماعات الحزبية. والفرق الحزبية، يعني مثل بعض الجماعات، يعني ما أدري، ما في جماعة الإخوان المسلمين، جماعة حزب التحرير، جماعة التبليغ، جماعة كذا، جماعة كذا، يمكن تحدث جماعات الآن أسماء جديدة أو حدثت ولا ندري عنها، فما حكم البيعة لهذه الجماعات وهذه الأحزاب؟ نقول هذا لا يجوز، لا يجوز البيعة لهذه الجماعات، لأن هذا بيعة لغير ولاة الأمور، والبيعة لرؤساء الأحزاب والجماعات وكذلك الطرق الصوفية، فهذه بيعة منكرة شاذة، لأن الإنسان يجعل نفسه لإمامين وسلطانين، الإمام الأعظم الذي ولي الأمر والملك، والإمام الذي بايعه رئيس الجماعة أو رئيس الطريقة، وهذا يفضي إلى الشر والخروج على أئمة. وأما ما جاءت بالسنة من التأمير فقد جاءت في أن يؤمروا في السفر فقط، في أمروا من السفر، يعني في السفر إذا سافر ثلاثة فأكثر في الطريق يؤمروا عليهم واحدة فقط في أمور السفر، وليس في أمور جميع الأمور، وإذا انتهى السفر انتهت هذه الإمارة، فإمارة السفر خاصة وليست إمارة عامة. وكذلك الجماعات الآن يعني صار عندها حيل، بعضهم يعني لما تفطن الناس إلى تحريم البيعة وأن لا تجوز لغير ولي الأمر ذهب إلى ما يعني مسمى آخر، قال نأخذ العهد والميثاق على الأتباع، ما نأمركم بالبيعة، البيعة لا تجوز، لكن نأخذ عليكم العهد والميثاق ولن تتفقون معنا على السمع والطاعة لرئيسكم ومديركم المباشر، السمع وطاعة مطلق. أول شيء يقولون لقصد تنظيم الدعوة مثلا وكذا، ثم هم يلزمونه في كل أمور حياته ويجبون السمع والطاعة ويأثمون من خرج. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والخلاصة أن البيعة في الإسلام واحدة من ذوي الشوكة أهل الحل والعقد لولي المسلمين وسلطانهم، وما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة كلها بيعات باطلة لا أصل لها في الشرع، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عمل صحابي ولا تابعي، فهي بيعات مبتدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بيعة لا أصل لها في الشرع فهي غير لازمة العهد، فلا حرج في ولا إثم في تركها ونكثها، بل الإثم في عقدها، لأن التعبد بها أمر محدث لا أصل له، ناهيك عما يترتب عليها من تشقيق الأمة وتفرقها شيعا وإثارة الفتن بينها واستعداء بعضها على بعض، فهي خارجة عن حد الشرع سواء سميت بيعة أو عهدا أو عقدا. انتهى كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وفي مقابل هذا أيضا يلحق بهذه الجماعات كذلك التنظيمات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية وكل ما يعني يمثل الفكر الغربي من تجمعات وتحالفات سرية أو ربما تظهر في العلن، فهذه هؤلاء أيضا هم مناقضون للشريعة ومناقضون للدين، وهم من أسباب الخروج والفتن. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في نصيحة وجهها لولي العهد في زمنه فيصل بن عبد العزيز رحمهم الله، يقول عن الرعاء وسائر الناس همج الرعاء كما قال علي، قال هؤلاء أتباع كل ناعق ضد الدين، أتباع كل ناعق ضد السياسة، ضد الأخلاق وحسن السيرة، ضد الأمن والطمأنينة، ضد الملوكية يعني الملكية والولايات الشرعية، أتباع كل ناعق بالفتن، كل ناعق بالحرية المزعومية المزعومة الغربية، كل ناعق بسقوط المرؤات، أتباع كل ناعق وإن جهلوا غاية الناعق ومبدأه مقاصده، كما يقول المفتون في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال الشيخ عبد الله فمن كان ضد الدين فهو ضد ملوك الإسلام وأهله. هذه كلمة مهمة، هذه انتبهوا لها يا شباب، من كان ضد الدين فهو ضد ملوك الإسلام وأهله. بعض الملوك والحكام ما يدري، يقرب أعداء الدين ويظن أن هؤلاء عندهم سياسة وعندهم خبرة وعنده يستفيد من استشاراتهم، وهم يمكرون بتقريبهم، يمكرون ويحتالون، لذا دخلوا المذهب الليبرالي والعلماني هو ضد الإسلام وضد الملوك نفسه، ولهذا نفس المذهب الليبرالي يرى الملكية باطلة ويجب القضاء عليها ويرى الملكية فاسدة. يقول الشيخ فمن كان ضد الدين فهو ضد ملوك الإسلام وأهله، ومن كان ضد ولاة الأمور فهو ضد الدين، وإن تظاهر بالنصرة للإسلام، لأن الإسلام ينهاه عن كل ما يمس السياسة الرشيدة. والإسلام يقول من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. والإسلام يقول من أهان إمام المسلمين أهانه الله، والسلطان ظل الله في أرضه. فمن خرج على الإمام يريد نصرة الإسلام بزعمه فهو كاذب، ما لم يعين ما أخل به الإمام ويناصحه سرا مرارا ثم يعلن ذلك عند العجز في السر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم ولاة تعرفون منهم وتنكرون، قال الرجل أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. فهذه سياسة الإسلام للشعوب مع ولاة أمورها، لما يترتب على منازعة الوالي من ذهاب الإسلام وتسلط الأعداء وإراقة الدماء والفوضى وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، كما هو مشاهد الآن. الشيخ يقول عبد الله حميد في زمنه، كما هو مشاهد الآن في كثير من البلدان العربية وغيرها، كل انقلاب يحدث يذهب فيه عشرات الألوف من الناس، كما هو مشاهد الآن في مصر والعراق وسوريا واليمن والجزائر وغيرها، نسأل الله السلامة. وبما أنه قد علم أن الدين والملك أخوان، يقوى هذا بقوة صاحبه ويضعف بضعفه، كان من المتعين على ملوك الإسلام التمسك بالدين وحمايته وصيانته عن كل ما يناقضه أو ينقصه، لا سيما مثلكم، فإنه لم يبقى الآن من ملوك الإسلام من يؤمل فيهم النصر للدين سوى هذه الأسرة الميمونة التي لا تزال ولا تزال محط أنظار العالم الإسلامي. كيف ولا وأنتم حماة الحرمين الشريفين وحماة قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأسلافكم الأفاضل هم كانوا حماة الدين ومنارا ساطعا لرفع راية التوحيد. انتهى كلام الشيخ عبد الله بن حميد من الدرر السنية في الأجوبة النجدية مجلد 15 صفحة 27. ومع هذا كله، فأهل السنة يعتقدون وجوب نصيحة الحكام ودعوتهم للخير ونهيهم عن الشر والإنكار عليهم بالطريقة الصحيحة. والنصيحة على درجات، قد تكون أمامه كما في الحديث وقد تسر، والإسرار أفضل وأكبر نفعا. وتجب النصيحة على من يغشاهم ويخالطهم ويغشى مجالسهم، والدعاء لهم بظهر الغيب بالهداية والصلاح، ويحرم غشهم كأن يصحح أفعالهم أو يصحح قراراتهم المخالفة للشريعة أو يسوغ الظلم الذي وقعوا فيه أو يشجعهم على الباطل. في ناس يفعلون هذا، لا هم لهم إلا الدنيا ويرضاء ذوي الجاه والسلطان، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا غلط وهذا غلط. ولهذا يجب على الحكام أن يقربوا الناصحين الصادقين المعروفين بالعلم والسنة والتوحيد والمعروفين بالعقل والحكمة وبعد النظر، وأن يبعدوا من ظهر منه الشر والفساد وسوء النية وتقديم الدنيا على الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه كلمات حول هذا الموضوع المهم. وقبل أن نختم الموضوع نحيلكم إلى مراجع مهمة، مثل كتاب لابن باز بعنوان المعلوم في الواجب بين الحاكم والمحكوم، وهو أجوبة أجاب عليها على أسئلة فبعد ذلك خرجت بهذا الاسم، وكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، كتاب مفيد، وكتاب جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير الإمامة والرد على المخالفين دكتور شرف الدين بدوي، وهو كتاب طيب ونافع، ورسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية مفيدة جدا، وكتاب ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة رسالة علمية في الجامعة الإسلامية الدكتور خالد الظفيري، وقد نبه فيها صفحة 93 إلى 116 على أخطاء لدى بعض المعاصرين فيراجعه طالب العلم لمزيد الفائدة. نسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.